الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله تعالى في تعليقه على ثلاثة الأصول، قال قوله: فإذا قيل لك بما عرفت ربك، قال أي فإذا قال لك قائل بما استدللت به على معرفتك، على معرفتك ربك معبودك وخالقك، قال: فقل بآياته ومخلوقاته. قال أي فقل عرفته بآياته ومخلوقاته التي نصبها دلالة على وحدانيته وتفرده بالربوبية والإلهية. والآيات جمع آية، والآية العلامة والدلالة والبرهان والحجة، وهي قد تكون آية كونية مثل السماء والأرض وما فيهما من مخلوقات بديعة وما فيها من الكمال والجمال وما فيها من الإحكام والإتقان، فهذه آيات كونية. وهكذا كذلك ما يجريه سبحانه وتعالى في هذه المخلوقات من تعاقب الليل والنهار وحركة الأفلاك والشمس والقمر وما يكون فيها مما يدب من حياة وما فيها كذلك من أنواع وأصناف حركات المخلوقات وغير ذلك، كله من آيات الله الكونية. وهناك آيات شرعية، ما أرسل به رسله وأنزل به كتبه سبحانه وتعالى، وما أيد الله عز وجل هؤلاء الرسل كلها آيات تدل عليه سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: وكما تقدم، الآية علامة ودلالة متضمنة لحجة وبرهان. قال: والمخلوقات جمع مخلوق، وهو ما أوجد بعد العدم. وآيات الرب سبحانه هي دلالاته وبراهينه التي بها يعرف العباد ويعرفون أسماءه وصفاته وتوحيده وأمره ونهيه، وآياته العيانية الخلقية والنظر فيها، يعني ما يعاين بالعين، والنظر فيها يعني التأمل والتدبر، فبذلك يعرف ربه سبحانه وتعالى. وليس هو أول واجب على المكلف كما زعم بعض المتكلمة، بل أول واجب على المكلفين هو توحيد الله سبحانه وتعالى. قال: والاستدلال بها يدل على ما تدل عليه آياته القولية السمعية. فهناك آيات خلقية كونية وآيات قولية سمعية تعلم بالسماع بما كان من إبلاغ الرسل عليهم الصلاة والسلام مما أوحاه الله إليهم، ومنه ما أنزل من كتب وما علم من شرع ودين بعثت به الرسل عليهم الصلاة والسلام. قال: والرسل تخبر عنه بكلامه الذي تكلم به، وهو آياته القولية، ويستدلون على ذلك بمفعولاته، أي آياته الكونية ما فعله الله سبحانه وتعالى في الخلق من خلق المخلوقات وما يجري فيها من بدائع صنعه وعجائب خلقه وعظيم حكمته. قال: التي تشهد على صحة ذلك، أي هذه الآيات الكونية تشهد على صحة الآيات الشرعية السمعية. قال: وهي آيات العيانية، فالعيانية هي الكونية التي تعاين بالعين. قال: والعقل يجمع بين هذه وهذه، أي بين الشرعية السمعية والعيانية الكونية. قال: فيجزم بصحة ما جاءت به الرسل، فتتفق شهادة السمع والبصر والعقل والفطرة وكل شيء من آيات ومخلوقاته، فتتفق هذه الدلائل كلها على معرفة الرب سبحانه وتعالى. وإذا عرفنا ربنا سبحانه وتعالى علمنا أنه وحده الذي يعبد، لا يشرك معه غيره جل وعلا. قال رحمه الله تعالى: وكل شيء من آياته ومخلوقاته، يعني كذلك يدل على هذا. قال: وإن دق دال على وحدانيته وتفرده بالربوبية، يعني ولو كان شيئا يسيرا دقيقا فهو يدل على الله سبحانه وتعالى. قال: كما قال الشاعر: فوا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، ولله بكل تحريكة وفي تسكينة أبدا شاهد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. وقال آخر: تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات، في أبصار هي الذهب السبيك، على قصب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. وقال آخر: تأمل سطور الكائنات فإنها من الملك الأعلى إليك رسائل، قد خط فيها لو تأملت خطها، على كل شيء ما خلا الله باطل. فإذا تأملت في هذا الكون فإن عجبا سيأتيك، وسؤالا سيرد إليك يكون جوابه أن الله عز وجل هو الإله الواحد الفرد الصمد الذي خلق هذه المخلوقات، فيعبد، فيجب أن يعبد وحده سبحانه وتعالى. وهذا هو قوله: فوا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، يعني كيف يمكن أن يعصى الرب سبحانه وتعالى وآثار عظمته وكذلك جبروته تملأ هذه المخلوقات، وأعظم من هذا كيف يجحده الجاحد، ولله بكل تحريكة وفي تسكينة أبدا شاهد، أي حركة في الكون أو سكنة سكون أو تحرك فهو يدل على الله سبحانه وتعالى وعلى عظمته وقوته ووجوده جل وعلا. فمن الذي حرك البحار، ومن الذي سبحانه وتعالى أسكنها يحركها متى شاء ويسكنها متى شاء، يحركها فتموج موج كالجبال، ويسكنها متى ما شاء فيجعلها جليدا حجرا مصمتا بأمره سبحانه وتعالى وعظيم قدرته. فهذا مخلوق من مخلوقات الله التي لها حركة وسكون، وبكل حركة وسكون شاهد على الله سبحانه وتعالى، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. كل شيء إذا تأملت فيه رأيت ما فيه من كمال وجمال، وما فيه من إحكام وإتقان، وما فيه كذلك من عظيم خلق وصنع، دل كذلك على أن الذي صنعه وخلقه وأوجده أكمل كمالا وأعظم جمالا وأقوى قوة وقدرة، وكذلك أوسع حكمة وإحكاما جل وعلا لخلقه. وهكذا كذلك الأبيات التي بعدها كلها من هذا الباب، أن في مخلوقات الله من الكمال والجمال والإحسان والإتقان ما لا يمكن معه إلا أن يستدل على إله واحد عظيم يجب أن يعبد لا يشرك معه غيره جل وعلا. قال رحمه الله تعالى: فإيجاد هذه المخلوقات أوضح دليل على وجود الباري تعالى وتفرده بالربوبية والإلهية، ونعرف ربنا تبارك وتعالى أيضا. هذا من الاستدلال بالأدلة الكونية، وقد تقدم معنا أن وجود هذه المخلوقات على هذا الشكل وهذه الهيئة من الكمال والجمال والإبداع والإتقان لا يمكن أن تكون إلا من خالق عظيم أعظم وأكمل وأجمل سبحانه وتعالى، هو الذي خلقها. وعند ذلك يستلزم أن يعبد وحده جل وعلا لا يشرك معه غيره. وهكذا كذلك مما يعرف به الرب سبحانه وتعالى ما جاء من طريق الشرع من إرسال الرسل وإنزال الكتب، وهو ما تقدم من الآيات السمعية الشرعية. ولهذا قال: ونعرف ربنا تبارك وتعالى أيضا بصدق الرسول صلى الله عليه وسلم بالطرق الدالة على ذلك، وهي كثيرة، فالكتاب والسنة مملوء بذلك. وتصديق الرسول الذي أرسله، ومنهم من ختم الله به الرسالات نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، آيات صدقه وكذلك ما جاء به عليه الصلاة والسلام أنه من الله كثيرة. فكونه رسول يتابع الرسل الذين قبله ويستحيل تواطؤ هؤلاء على الخطأ أو الكذب، وهكذا كونهم يؤيدون بأنواع التأييد من الآيات الكونية التي فيها نصرهم وكذلك تمكينهم على من خالفهم، ليس رسول ولا اثنان ولا ثلاثة ولا أربعة ولا عشرة، بل رسل كثير يخلف بعضهم بعضا أرسلهم الله عز وجل بآيات وكذلك شرائع كلها تخرج من مشكاة واحدة، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: الأنبياء إخوة لعلات، آباؤهم أمهات مختلفات ودينهم واحد. ويريد عليه الصلاة والسلام أن الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام جميعا بعثوا بالتوحيد، وإن كانت الشرائع قد تختلف بحسب ما يقتضيه حال الناس بحكمة من الله سبحانه وتعالى. فدين الأنبياء واحد، وهو عبادة الله سبحانه وتعالى. فهذه بعض دلائل صدق الأنبياء والرسل، وغير ذلك من الدلائل التي أيد بها كل نبي ورسول مما لا يمكن معه تكذيبه، بل يقر العقل والفطرة الصحيحة فضلا عما يوجبه الشرع من تصديق مثل هؤلاء الرسل، وأن ما جاءوا به عليهم الصلاة والسلام حق وصدق من الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: قوله: ومن آياته الليل والنهار. قال: أي ومن أعظم آياته المشاهدة بالأبصار الليل والنهار، وكون الليل يأتي على النهار فيغطيه حتى كأنه لم يكن، ثم يأتي النهار فيذهب بظلمة الليل حتى كأن الليل لم يكن. فمجيء هذا وذهاب هذا بهذه الصفة وهذه الصورة المشاهدة دال على دال أعظم دلالة على وحدانية خالقه وموجده، لأنه ليس أحد يفعل هذا إلا الله سبحانه وتعالى، فوجب أن يعبد وحده سبحانه وتعالى لا يشرك معه غيره. فهذه الآيات الشرعية والآيات الكونية كلها دلائل تدل على الرب سبحانه وتعالى، فوجب أن يعبد لا يشرك معه غيره. قال رحمه الله تعالى: وقوله والشمس، والشمس والقمر، أي ومن أعظم آياته المشاهدة بالأبصار الشمس والقمر وكونهما يجريان هذا الجريان المتقن. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. دل أعظم دلالة على وحدانية موجدهما تعالى وتقدس. وقد تضمنت هذه الأفلاك وهذا التعاقب لليل والنهار آيات عظيمة وكثيرة، ولا يزداد الإنسان معرفة وعلما إلا وازداد إيمانا ويقينا أن هذه المخلوقات العظيمة المحكمة المتقنة التي فيها من عجائب النظام الذي أتقنت به تدل على رب عظيم أتقنها وأحكمها، له صفات علا وأسماء حسنى، متفرد بهذا الخلق جل وعلا. وهذا من الاستدلال بالآيات الكونية على وحدانية الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: وقوله ومن مخلوقات السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهما. قال: أي ومن أعظم مخلوقات الله الدالة على وحدانيته تعالى السماوات السبع وسعتها وارتفاعها، والأرضون السبع وامتدادها وسعة أرجائها، وما في السماوات السبع من الكواكب الزاهرة والآيات الباهرة، وما في الأراضين السبع من الجبال والبحار وأصناف المخلوقات من الحيوانات والنباتات وسائر الموجودات، وما بين السماوات والأرض من الأهوية والسحاب وغير ذلك، دال على وحدانية الباري جل جلاله وعلى تفرده بالخلق والتدبير. وهذا قليل من كثير من عظيم هذه المخلوقات التي تدل على عظمة الله سبحانه وتعالى. فعظمة المخلوق تدلك على عظمة الخالق، وهكذا كذلك حسن وجمال المخلوق يدل كذلك على حسن وكمال وجمال الخالق، فإن هذا من صنع من هو أعظم كمالا وجمالا وكذلك قوة وقدرة سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: وقوله، والدليل قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. قال: أي ومن حجج وحدانيته تعالى وبراهين فردانيته الدالة على ما ذكره المصنف ما تعرف به تعالى إلينا بما نراه من مخلوقاته، ومنها الليل والنهار، فمجيء هذا وذهاب هذا من دلائل قدرته وحكمته الدالة على وحدانيته. والشمس والقمر مخلوقان مسخران دائبان يجريان، يعني مستمران في الجريان، دالان على تفرده تعالى بالخلق والتدبير. وهذا وجه استدلال المصنف بالآية هاهنا، ولأن الآيات الشرعية دلتنا وأرشدتنا إلى عظيم ما في الآيات الكونية، فنحن بالله عرفنا الله، ولولا الله ما عرفناه. ولهذا كان من رحمته ولطفه بخلقه أن أرسل إليهم رسلا وأنزل إليهم كتبا ليعرفوا ربهم سبحانه وتعالى وعظمته وحقه، فيعبدوه ويحسنوا في عبادته جل وعلا. وإلا فالإنسان بجهله وبكذلك طغيانه يقع بالكفر والفجور، فالله سبحانه وتعالى من علينا بما أنزل علينا من علم وشرع نعرفه به سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: وقوله واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون، قال: لأن السجود عبارة عن نهاية التعظيم، والشمس والقمر مخلوقان متصرف فيهما يعتريهما التغير، فلا يستحقان أن يسجد لهما. ولهذا تدرج إبراهيم عليه الصلاة والسلام في مناظرة قومه إذ كانوا يعبدون الأفلاك والكواكب، فاستدل بأفولها وزوالها وغيابها على أنها لا تستحق الألوهية، وأنها مسيرة مربوبة وليست مسيرة. فلهذا كانت الحجة على المشركين، وهو ما قاله وأشار إليه هنا رحمه الله. فالشمس والقمر من مخلوقات الله تفتقر إلى الله سبحانه وتعالى في ذهابها وإيابها وسائر ما تحتاجه، فهي فقيرة إلى الله سبحانه وتعالى، فدل ذلك على وجود رب عظيم خلقها، وهو الله سبحانه وتعالى الذي أرسل إلينا الرسل وأنزل إلينا الكتب، لا يشارك في ذلك أحد من مخلوقاته، وليس هناك ما يدل على مشاركة غيره له، فوجب أن يفرد سبحانه وتعالى بالعبادة وحده، لا يشرك معه غيره. قال رحمه الله: وقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، قال: أي ومن أعظم الدلائل والمعرفات التي تعرف بها سبحانه أو تعرف بها، قال: ومن أعظم الدلائل والمعرفات التي تعرف بها سبحانه إلى عباده خلق السماوات والأرض من غير مثال سبق، وتقدير أقواتها فيها في ستة أيام. وأصل الخلق إيجاد المعدوم على تقدير واستواء، وإبداعه من غير أصل سابق ولا ابتداء متقدم، هذا معنى الخلق. فالله عز وجل خلق السماوات من العدم وسواها كذلك بعد أن لم تكن، وأبدع خلقتها جل وعلا، وهذا هو معنى بديع، فهو مأخوذ من قوله سبحانه: بديع السماوات والأرض. قال رحمه الله: قال تعالى: بديع السماوات والأرض، وقال: فاطر السماوات والأرض. فالبديع من الإبداع، الوجود بعد العدم مع الإتقان، وهكذا كذلك الفاطر، فمن أوجد الشيء بعد أن لم يكن ولم يكن له أصل سابق. قال قوله: ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، قال: استواء يليق بجلاله وعظمته. قال مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وبهذا قال السلف: وأدلة علوه على خلقه واستواء على عرشه أكثر من أن تحصر، وأجمع المسلمون على ذلك. وقد جعلها الإمام ابن القيم رحمه الله أكثر من 1000 دليل على أكثر من 20 نوع، وهي تدل على علو الله سبحانه وتعالى. والعلو صفة ذات لم يزل ولا يزال الرب سبحانه وتعالى متصفا بها. والاستواء صفة فعل، استوى استواء يليق بجلاله وعظمته بعد أن لم يكن مستويا، فهو يستوي واستوى متى شاء سبحانه وتعالى. وكلا هاتين الصفتين يوصف بها الرب جل وعلا كما يليق بجلاله وعظمته، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. والقاعدة في باب الأسماء والصفات أنها توقيفية، لا يتعدى القرآن والحديث كما قال الإمام أحمد رحمه الله. فالواجب أن يثبت ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم مما جاء في الكتاب والسنة. إثبات وجود من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. وبهذا يتحقق توحيد الله عز وجل فيها، بأن يفرد بها على ما يليق بجلاله وعظمته، لا يشركه أحد من خلقه ولا يشبه أحدا من خلقه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، لم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا، وغير ذلك من الآيات والأدلة. وفي هذه الآية ذكر صفة الاستواء، وهي تدل من باب أولى على العلو، وهي من أول آيات الكتاب، فهي في سورة البقرة فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته. فدل على أن من أعظم صفات الله عز وجل العلو، إذ علوه يستلزم معاني العلو الثلاثة: علو الذات، وعلو القدر، وعلو القهر. وإذا أثبت المخلوق للخالق معاني العلو الثلاثة يثبت له بالتبع كل معاني الأسماء الحسنى والصفات العلى. ومن أنكر هذه الصفة استلزم من التعطيل ما لا يعلم أمره إلا الله سبحانه وتعالى في جوانب كثيرة من أسماء الله وصفاته. ولهذا كان من نفى هذه الصفة أو حرفها حرم ما يجب أن يكون في أمر الرب سبحانه وتعالى في أسماء وصفاته. وهذا هو الواقع في حال المعطلة الذين نفوا هذه الصفة. قال رحمه الله تعالى: قوله يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، أي يأتي بالليل فيغطي به النهار ويلبسه إياه حتى يذهب بنوره، ويغشي النهار بالليل يطلبه حثيثا طلبا سريعا لا يفصل بينهما شيء ولا يدرك أحدهما الآخر. وهذا التعاقب بهذا الإتقان وهذا الإحكام، الليل والنهار يتعاقبان ولهما وقت معلوم محدود، في الصيف وفي الشتاء وفي الربيع وفي الخريف، وعلى وصفه الذي يعلم، هذا الإتقان والإحكام يدلك على عظمة الرب الذي خلقه ودبره وسير أمره سبحانه وتعالى. فإن الإنسان يعجز أن يفعل دون ذلك بكثير، فكيف بهذه الدنيا بأسرها والليل والنهار يتعاقبان فيه، وبهذا الإتقان والإحكام؟ كل هذا قليل من كثير مما يدل على الله سبحانه وتعالى العظيم الذي يستحق أن يعبد وحده جل وعلا. قال رحمه الله تعالى: قوله والنجوم مسخرات بأمره، قال مذللات، جارية في مجاريها بأمر الله، لا تتقدم ولا تتأخر. وإذا تأملت هذا العالم وجدته على أحسن نظام وأتمه، وأدله على وجود خالقه جل وعلا ووحدانيته وقدرته وكمال علمه وحكمته، لأن هذا الإتقان بالنظام وهذا الكمال والجمال يدل على رب عظيم أعظم كمالا وكذلك أكبر قوة وجمالا، يستدل بهذه المخلوقات على وحدانية الرب جل وعلا. قال رحمه الله: وقوله تبارك الله رب العالمين، والآية السابقة هذه الفقرة منها ألا له الخلق والأمر، استدل بها الإمام أحمد رحمه الله في مناظرته للمعتزلة على عدم خلق القرآن، لأن الله فرق بين الخلق والأمر، فرق بين الخلق والأمر، والأمر منه أمر شرعي وأمر كوني، فدل على أن أمره ومنه القرآن كما جاء في نصوص الكتاب أنه من أمر الله ليس بمخلوق، لأن الله غاير بينهما. قال رحمه الله: قوله تبارك الله رب العالمين، قال: فهو المتفرد بالخلق كما أنه المتفرد بالأمر، فلا شريك له في الخلق كما أنه لا شريك له في الأمر، له الخلق كله وله الأمر كله، وبيده الخير كله وعلى كل شيء قدير، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقوله تبارك الله رب العالمين، أي بلغ في البركة نهايتها، إله الخلق ومليكهم وموصل الخيرات إليهم ودافع المكار عنهم، والمتفرد بإيجادهم وتدبيرهم، لا إله إلا هو ولا رب سواه. وهذا بعض بركته سبحانه وتعالى، وإلا فبركته قد عمت كل شيء، فما من شيء كبر أو صغر إلا وفيه من بركة الرب سبحانه وتعالى. قال قوله: والرب هو المعبود، قال: أي ومن معاني الرب ومما يطلق عليه المعبود، كما أنه يطلق الخالق والرازق والمالك والمتصرف ومربي جميع الخلق بالنعم. وإذا قرن بالمعبود شمل معان عديدة، ومعنى المعبود المألوه المستحق أن يعبد وحده دون كل من سواه، هذا من معاني الرب كما ذكر رحمه الله المعبود، ومن معانيه الخالق والرازق والمالك والمتصرف. والمخلوق إذا سمي ربا فهو على وجه التقييد في الاسم وفي الصفة، فيقال رب الدار رب الدابة، ومع ذلك فهو مقيد حتى في الصفة، إذ ربوبيته ربوبية ابتدأت بنقص ومن العدم، وتمر بالنقص وبالعدم، وتنتهي بالنقص والعدم. هل يعلم مخلوق صار ربا لدار أبد الآبدين؟ الجواب لا، صار ربا لدار خلف من قبله ملكه بعد عدم، ويمر بنقص وينتهي إلى عدم، يموت فيذهب ملكه وتزول ربوبيته، فهي ربوبية مقيدة من جهة الاسم ومن جهة الوصف. أما ربوبية الرب سبحانه وتعالى فربوبية كاملة من جهة الاسم ومن جهة الوصف، لأنه الرب سبحانه وتعالى أبد الآبدين، لم يزل ولا يزال سبحانه وتعالى هو الرب جل وعلا قبل خلق الخلق وبعد أن خلقهم، ولم يستحق اسم الخالق والرب بعد أن خلقهم سبحانه وتعالى، بل هو من قبل ومن بعد الرب الخالق الرازق سبحانه وتعالى المالك المتصرف جل وعلا. فهذه من معاني الربوبية كما ذكر، ومعانيها هي كل أفعال الله وصفاته سبحانه وتعالى الخاصة به، فكلها تدخل في معاني ماذا؟ بمعاني الربوبية. فنحن حين نقول نوحد الله توحيد الربوبية أي نفرده سبحانه وتعالى بسائر أفعاله. قال رحمه الله تعالى: وقوله والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. قال: هذا خطاب لجميع الخلق، وهو أول أمر يمر بك في المصحف الكريم، كما أن أول فعل يمر بك إياك نعبد وإياك نستعين. وتقديم المعمول هنا يفيد الحصر، أي لا نعبد سواك، كما أن أول شيء دعت إليه الرسل من أولهم إلى آخرهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ومعنى اعبدوا ربكم، ومعنى قول الرسل اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ومعنى إياك نعبد وإياك نستعين، هو ما فسره ابن عباس بقوله: كل موضع في القرآن اعبدوا الله، فمعناه وحدوا الله. وقال: عبادة الله توحيد الله، يعني اعبدوه وحده دون كل من سواه. وهذا يفيدك عظم شأن التوحيد، وأنه أوجب الواجبات، وأنه أول فرض على المكلف علما وعملا، وهو مدلول شهادة أن لا إله إلا الله التي أوجب الواجبات، يعني هي العلم بمعناها والعمل بما دلت عليه من إفراد الله بالعبادة والبراء من الشرك وأهله، وصدور العبادة من غير توحيد. لا يسمى عبادة يعني بدون توحيد، وليس بعبادة وإذا صدرت ممن أشرك فيها مع الله غيره فهي بمنزلة الجسد الذي لا روح فيه، بل تبطل تلك العبادة بغير توحيد. قال: وإذا عبد الله تارة وأشرك معه تارة فليس بعابد لله على الحقيقة، كما سمى الله المشركين مشركين، وهم يعبدون الله ويخلصون له العبادة بالشدائد وعند ركوب البحار وتلاطم الأمواج، يهربون يفزعون يلجؤون إليه تعالى وحده، ويعرفون أن تلك الآلهة ليست شيئا في الحقيقة، وأنها لا تنفعهم عند الكروب، كما قال الله: وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. قال: ومع ذلك كله سماهم الله مشركين، بل نفى عنهم تلك العبادة بالكلية في غير موضع من كتابه، ولم يرد في العبادة إلا إفراده تعالى بجميع أنواعها، فمن أطاعه بجميع ما أمره به منها فقد وحده، وإلا فلا. فإذا خدش هذه العبادة بشرك واحد بطلت، كالطهارة يبطلها الحدث ولو كان حدثا يسيرا، لو أخرج المتطهر قطرة من بول بطلت طهارته، لا فرق بين قطرة وبين أكثر، لأن هذا من نواقض الطهارة. وكذلك التوحيد والعبادة، إذا وقع شرك بطل ذلك التوحيد لو وجد، وإلا فلا يجتمع توحيد مع شرك حقيقة. فالعبادة يبطلها الشرك، كما يبطل الحدث الطهارة، فلا ينفع صاحبها ما عمل من عمل ولو كان كثيرا، ولا يمنع من بطلان العمل ولو كان المبطل قليلا يسيرا. قال الله عز وجل: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به ماذا؟ شيئا، نكرة في سياق النفي، فأفادت العموم، ولو شيئا يسيرا صغيرا فإنه يكون سببا للكفر والعياذ بالله والردة. وفي هذا كما تقدم أنه أول الواجبات، وأن الله افتتح به كتابه، وأنه كذلك من دلائل أهمية التوحيد افتتحت به الفاتحة في هذه الآية التي فيها كما تقدم أول حصر وفعل يأمر الله عز وجل عباده بتوحيده من جهة الحصر الذي فيه: إياك نعبد وإياك نستعين. وهكذا كذلك يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم الذين من قبلكم لعلكم تتقون، هو أول أمر في كتاب الله، فدل على أهمية التوحيد، ومفتتح دعوة الرسل كما أشار كذلك الدعوة إلى التوحيد. فالتوحيد أول الواجبات وأول كذلك ما افتتح الرسل به دعوتهم، وأول ما افتتح الله به كتابه، وأول ما دعا الناس إلى عمل وفعل يفعلوه، فهذا يدلك على أهمية التوحيد. وفي قوله الذي خلقكم استدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية، وهذا هو السبب الذي لأجله أورد هذه الآية، يعني فأنت بكونك تقر أن الله هو الخالق بعد هذه المخلوقات العظيمة التي رأيتها وتدبرتها، إذن اعبده وحده، لأنه وحده الذي يستحق العبادة، لا يشرك معه غيره، أي الذي خلقكم والذين من قبلكم هو الله، إن كان كذلك وأنتم تقرون بهذا فإذن اعبدوه لا تشركوا معه شيئا. طيب نقف إلى هنا ونترك الباقي إن شاء الله إلى درس لاحق، والأسئلة نجعلها إن شاء الله إلى وقت لاحق، والله تعالى أعلم.